السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، أوصيكم ونفسي في هذه البقية من العشر الأواخر بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في العمل وبكثرة الدعاء لكم ولمن تحبون ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأيام والليالي أيام الدعاء، وإن هذه الأيام من أرجى الأيام لإجابة الدعاء، فينبغي علينا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نكثر من الدعاء، وألا ننسى إخواننا المستضعفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دعائنا، وألا ننسى حكام المسلمين من دعائنا، وألا ننسى الدول الإسلامية التي فيها شيء من القلاقل والاضطراب والفتن من دعائنا. أن نحرص أن نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فما أعطي أحد بعد الإيمان واليقين خيرا من العافية، وأن نحرص أن ندعو الله عز وجل بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها، إن هي رأت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالوصية بالدعاء أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، ممن أكرمهم بالتوحيد والسنة، وممن جعلهم من عباده المقربين، وأن يجعلني وإياكم ومن نحب ممن صام ففاز، وقام فسعد، وقام ليلة القدر فحصل الخيرات والبركات. ثم لا زال درسنا في شرح كتاب الصيام من كتاب موطأ الإمام مالك، كتاب عظيم لإمام عظيم، كتاب من أعظم كتب أهل الإسلام لإمام من أئمة المسلمين الكبار. نتحدث عن الصيام من جهة ما ذكره الإمام مالك رحمه الله من الأحاديث المرفوعة والآثار والأحكام الفقهية، ولازلنا أيها الفضلاء مع قضاء التطوع. وقد تقدم معنا في آخر المجلس الماضي أن المسلم إذا صام يوما تطوعا ثم أفطر من غير عذر، قد اختلف فيه فقهاؤنا هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم ويصوم يوما مكانه أو لا يجب عليه ذلك. وذكرنا أن الراجح الذي تسنده الأدلة الصحيحة القوية أنه لا يجب عليه أن يقضي، وإنما هو متطوع، والمتطوع أمير نفسه، فما دام أنه قد شاء أن يفطر فلا قضاء عليه. وإن كان المستحب للإنسان إذا شرع في عمل صالح أن لا يقطعه، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. ونكمل اليوم قراءة ما ذكره الإمام مالك رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد. آمين. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. نعم، هذه المسألة متعلقة بمن نسي وهو صائم صوما تطوعا فأكل أو شرب. يعني أنت يا أخي أصبحت يوم الخميس صائما، ثم في الضحى قرب لك طعام الإفطار فنسيت أنك صائم فأكلت أو شربت، فإن العلماء قد اتفقوا على أن صومك صحيح وأنك تتم صومك ولا ينقطع صومك بهذا الأكل ناسيا أو الشرب ناسيا. حتى المالكية الذين قالوا في الصوم الواجب إن الذي أكل أو شرب ناسيا يفطر، في هذه المسألة قالوا لا يفطر وإنما يتم صومه. نعم. قال رحمه الله: وليس على من أصابه أمر يقطع صومه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قضاء. نعم، أولا بالنسبة للصوم، من شرع في يوم في صيام يوم متطوعا ثم طرأ له عذر فمرض أو سافر، اتفق العلماء على أن له أن يفطر. إنسان أصبح يوم الخميس صائما، فإذا بابن عمه بأخيه يتصل عليه ويقول: سنسافر إلى القصيم، سنسافر إلى مكة، سنسافر إلى كذا، هل له أن يفطر ما دام أنه سافر؟ الجواب نعم باتفاق العلماء. إنسان صام يوم الخميس فاستيقظ ووجد أنه مريض وأن الصوم يضعفه، فهل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر باتفاق العلماء، ولا يجب عليه أن يقضي لأنه معذور، وهذا قد اتفق عليه العلماء بحسب ما اطلعت عليه في كتب أهل الفقه. نعم. قال رحمه الله: ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. يعني أن من شرع في صلاة نافلة ثم انقطعت بغير اختياره، يعني خرج منه حدث غلبه، يسميها الفقهاء غلبة الحدث، يعني خرج الريح بدون أن يتمكن من حبسه غلبه. أو مثلا على القول بأن المرأة تقطع الصلاة، وقال الحنابلة إنسان يصلي نافلة في مكة أو هنا، وهو يصلي مرة امرأة سريعة من بين يديه لم ينتبه لها، فإن صلاته تبطل على هذا القول، ولكن ليس بفعله. ففي هذا الحال لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة ولا يأثم. حتى عند القائلين كما سيأتينا إن من شرع في التطوع يجب عليه أن يتمه، قالوا ما دام أنه بغير اختياره فإنه لا يجب عليه أن يقضيه. نعم. قال يحيى قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته إذا كبر. يعني أن من شرع في التطوع بعمل صالح يجب عليه أن يتمه، هذا رأي الإمام مالك، أن من شرع في عمل صالح تطوعا يجب عليه أن يتمه. نعم. قال رحمه الله إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. إذا كبر فشرع في الصلاة نافلة لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، لأن أقل الصلاة ركعتان، فلا بد من أن يأتي بركعتين، لا بد من أن يأتي بركعتين، ولا يجوز له أن ينصرف من صلاته بغير عذر حتى يتمها، هذا رأي الإمام مالك، وسنعود للمسألة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه. يعني من شرع في صوم يوم تطوعا وجب عليه أن يتم صومه، ولا يجوز له أن يفطر إلا من عذر يبيح الفطر. نعم. قال رحمه الله وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه. نعم، إذا أهل بالحج بمجرد أن يقول لبيك اللهم حجا ويدخل في النسك يجب عليه أن يتم حجه، ولا يجوز له أن يقطع الحج والعمرة مثل الحج والعمرة مثل الحج. نعم. قال رحمه الله وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه. نعم، هذا على قول الجمهور، إن الطواف لا بد فيه من سبعة أشواط، لأنه لم يرد في الشرع الطواف أقل من سبعة أشواط، وهذه عبادة تبنى على التلقي، فمن أراد أن يطوف فإنه لا يطوف أقل من سبعة أشواط، لا يطوف شوطا واحدا أو شوطين، لا بد من سبعة. وما دام ذلك كذلك يقول الإمام مالك إذا شرع في الطواف تطوعا فلا يجوز له أن يخرج من الطواف حتى يتم سبعة أشواط، هذا على قول الإمام مالك ويوافقه الحنفية. يعني أنا شرعت في الطواف نافلة ثم رأيت صديقي، هل لي أن أترك الطواف وأذهب إلى صديقي وأجلس معه وأترك الطواف؟ يقول الإمام مالك لا، ما يجوز حتى يتم سبعة أشواط. نعم. قال رحمه الله تعالى لا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا حتى يقضيه، يعني حتى ينتهي منه، ليس القضاء بمعنى الإعادة، وإنما يقضيه يعني حتى يفرغ منه وينتهي منه. نعم. قال إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها. واضح أن من شرع في التطوع لا يجوز له أن يتركه إلا بعذر شرعي، مثل ما قلنا صام فسافر، صام فمرض، يجوز أن يفطر، أما ما عدا هذا فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله. هنا يقيم الإمام مالك رحمه الله الأدلة على قوله، يقول الله عز وجل قال في الصيام: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأمرنا بأن نتم الصيام، وهذا يشمل الفرض والنفل، فمن شرع في صوم وجب عليه أن يتمه إلى الليل. نعم. وقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فأمرنا الله عز وجل بأن نتم الحج والعمرة له سبحانه، فمن دخل في حج أو عمرة وجب عليه أن يتمها. نعم. قال رحمه الله: فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق. نعم. وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. وهذا أحسن ما سمعت يدلكم على أن الإمام مالكا سمع خلافا في المسألة، وأن العلماء في زمنه مختلفون، لكن هذا الذي يختاره الإمام مالك. وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة من شرع في نافلة هل يجب عليه أن يتمها أم يجوز له أن يقطعها بلا عذر. وقد اتفق العلماء على أن من شرع في نافلة يستحب له أن يتمها، ويستحب له أن لا يبطل هذا العمل الصالح الذي دخل فيه، كما اتفق العلماء إلا خلافا ضعيفا لداود لا يلتفت إليه، على أن من شرع في الحج أو العمرة تطوعا وجب عليه أن يتم حجه وأن يتم عمرته، بل ذهب العلماء إلى أن الإحرام إذا انعقد بالنية لا ينحل بالرفض، بل يبقى قائما على الإنسان. يعني يا إخوة، إنسان أحرم ليلة 27 بالعمرة، ولا أنصح المسلمين بهذا، فإن فيه زحاما شديدا، ومن أدى العمرة في هذا الوقت إما أن يؤديها بلا خشوع، وإما أن يؤذي الناس بالسب والفعل، وليس لتخصيص ليلة 27 بالعمرة وجه شرعي. إنسان، ولكن لا نقول إنها حرام، لكن نقول إن الذهاب إلى العمرة في ليلة 27 فيه مشقة زائدة، ولا يجوز أن يعتقد أن لها فضيلة خاصة، لأنه لم يثبت أن ليلة 27 هي ليلة القدر حتى يقال هي عمرة في ليلة القدر. طيب، أحرم ليلة 27، لما جاء عند المسجد الحرام وجد الأبواب مزدحمة مغلقة ما يستطيع أن يدخل، حاول ما استطاع، ماذا فعل؟ رفض الإحرام وقال خلاص هونا بطلنا، لبس ثيابه، هل سقط الإحرام؟ الجواب لا زال محرما، رجع إلى المدينة هل سقط الإحرام؟ الجواب لا، لا زال محرما. تزوج امرأة هل يصح عقده؟ الجواب لا، لا يصح عقده، لأنه لا زال محرما. فهذه قضية يجب التنبه لها، وذلك لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ثم اختلف العلماء في بقية الأعمال إذا تطوع بها الإنسان هل يجب عليه أن يتمها؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإتمام، وأن من شرع في نفل وجب عليه أن يتمه. نعم بعض المالكية يفصلون في الأعمال، لكن كلام الإمام مالك مطلق في كل نافلة، وذلك لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا نهانا الله عن إبطال الأعمال، ولما ذكره الإمام مالك رحمه الله كقول الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليه أن يتم ما شرع فيه من نافلة غير الحج والعمرة، لأنها نافلة والأصل عدم وجوبها. ولحديث أم هاني الذي تقدم معنا البارحة من أنها لما قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم الشراب الذي كان قد شرب منه لم ترد أن ترد سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربت، ثم قالت يا رسول الله إني أذنبت فاستغفر لي. قال وما شأنك؟ ماذاك؟ قالت إني كنت صائمة فأفطرت. قال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك، فلا يضرك إن كان تطوعا. وهذا نص في أنه لا يضر الإنسان أن يفطر إذا صام تطوعا، وكذا بقية النوافل. وأيضا لحديث أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأبعد وأخزى من أبغضها أو أبغض أباها، قالت أهدي لنا حيس فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أهدي لنا حيس، فقال هاتيه فأكل. قال قد كنت أصبحت صائما، رواه مسلم في الصحيح. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما متطوعا، والعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد الطعام إلا قليلا، يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، فأهدي له في ذلك اليوم حيس. فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال هاتيه، فأكل صلى الله عليه وسلم وقد كان قد أصبح صائما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن شرع في النافلة، وهذا يدل على الجواز. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والحاكم، وصححه الألباني. فهذا نص في أن المتطوع أمير نفسه، وفي رواية أمين نفسه، فمن شرع في نافلة جاز له أن يقطعها. وأما قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا المقصود به إبطال الأعمال بالشرك والرياء والعياذ بالله. وأما قول الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهذا بيان لوقت لزمن الصوم، أنه من طلوع الفجر إلى الليل، وليس المقصود منه الأمر بإتمام الصوم لمن كان متطوعا، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء قطع، والأفضل أن يتم. نعم. قال رحمه الله تعالى فدية من باب فدية من أفطر في رمضان من علة. نعم، من أفطر في رمضان من علة وهي كبر السن، فهل الفدية عليه واجبة أو ليست واجبة؟ هذا المقصود. نعم. عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. نعم، وهذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه أبو يعلى موصولا، وكذا عبد الرزاق، وقد قال ابن عبد البر الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل، فأنس رضي الله عنه لما أسن وكبر ودخله الضعف أفطر رضي الله عنه وكان يفتدي، فيطعم عن كل يوم مسكينا، وكان ذلك لعام أو عامين في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. والشيخ الكبير يا إخوة الذي أسن حتى دخل عليه الضعف لكبر سنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يذهب عقله مع ضعف جسده، إما أن يذهب عقله بالكلية، وإما أن يذهب عقله في أكثر الأحيان، الغالب عليه ذهاب العقل، وهذا مرفوع عنه القلم، لا يؤمر بالصوم ولا يفدى عنه، سقط عنه التكليف، فلا يؤمر بالصوم. بعض الأبناء من حرصهم على آبائهم وأمهاتهم قد يصل والده عنده إلى ذهاب العقل، ولكن يصومه ويجلس عنده، وإذا رأى أخذ شيئا ليأكل أخذه من يده ويبعد عنه الماء، هذا ليس مشروعا ما دام أن عقله قد ذهب، فلا تعذبه بالصوم، فإنه لا عبادة له، رفع عنه القلم ولا يؤاخذ ولا يطعم عنه أيضا، لأنه لا عقل له فهو غير مكلف. والحالة الثانية أن يبقى عقله مع ضعفه، فهو يضعف عن الصوم ولكن عقله معه، وقد اتفق العلماء على أن الشيخ الكبير العاقل إذا كان يشق عليه الصوم أو يعجز عن الصوم أن له أن يفطر، ولا يأثم إذا أفطر. ثم اختلفوا في الذي عليه إذا أفطر. فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمعنى وعلى الذين يطيقونه بمشقة زائدة فدية، هذا أحد التفسيرات. وعلى الذين يطيقونه يعني على الذين يستطيعونه لكن بمشقة زائدة. عندنا رجل كبير في السن يمكن أن نصومه، ولكن بمشقة زائدة عليه يضعف يصبح مثل القماش مع الصوم، فهذا له أن يفطر عليه الفدية. فمن باب أولى من كان لا يستطيع. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: هو الشيخ الكبير، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وبعض أهل العلم قال معنى هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، معناها وعلى الذين لا يطيقونه، على تقدير لا، على تقدير لا. وهذا يفهم من السياق، وهذا لفظ عربي شرعي: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، معناها وإلا تفعلوا فإنه فسوق بكم، يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا. والمعنى يبين الله لكم لئلا تضلوا. فهذه الآية تدل دلالة بينة على أن الكبير يفطر ويطعم، لأن الله قال وعلى، وعلى من ألفاظ الوجوب، فيجب عليه أن يطعم. ولأن هذا هو فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. وذهب الإمام مالك والشافعية في قول إلى أنه لا يجب عليه أن يفدي، ولكن يستحب، يستحب أن يفدي وليس بواجب. فلو لم يقدم فدية فإنه لا يأثم بهذا. والراجح والله أعلم أنه يجب عليه، وذلك للآية ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من القمح، رواه الدارقطني والبيهقي. وهذا يدل على الوجوب ولا مخالف له من الصحابة. طيب، كم يخرج؟ سواء قلنا يستحب أو قلنا يجب على ما رجحناه، كم يخرج؟ ما مقدار الفدية؟ قال المالكية والشافعية: ربع صاع، ربع صاع. طيب، الصاع بمقاديرنا اليوم وموازيننا اليوم كم يساوي؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزن 2040 جرابا، الصاع يزن 2040 جراما، يعني يزن كيلوين و40 جراما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزن 2250 جراما، وذهب بعض أهل العلم أنه يزن 2400 جرام، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزن 2600 جرام، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزن 3000 جرام، وهذا أعلى ما علمته. وبالدراسة والنظر والمراجعة لتقريرات المحققين من أهل العلم ظهر لي والله أعلم أن الصاع يزن، الصاع النبوي يزن ما بين 2400 جرام إلى 2600 جرام، هو بينهما، ما بين 2400 جرام إلى 2600 جرام. هذا يفيدنا في كثير من الأحكام الشرعية، ومنها زكاة الفطر مثلا، كم يخرج عن كل واحد؟ يخرج على هذا الذي سمعنا. فقال المالكية والشافعية يخرج ربع صاع، وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره، وذهب الحنفية إلى أنه يخرج نصف صاع من بر أو صاعا من غيره، والراجح والله أعلم أنه يخرج نصف صاع، يخرج نصف صاع، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة، يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة، رواه عبد الرزاق والبيهقي. نعم. وعن مالك رحمه الله تعالى أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأثر كما تلحظون ذكره الإمام مالك بلاغا إلى ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن الشافعية في الأم روى هذا الأثر عن مالك موصولا، حيث قال الشافعي في الأم أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عندنا فائدة، وهي أن التفريق بين ما إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها كان معروفا عند الصحابة وكان معروفا عند السلف، وليس صحيحا ما قاله بعض الفضلاء من المتأخرين إن التفريق أحدثه بعض الفقهاء، بل هذا كان معروفا عند السلف. ولذلك هنا سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الحامل إذا خافت على ولدها وكذا جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال مالك رحمه الله: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. انتبهوا، قال مالك وأهل العلم، ما قال وأحسن ما سمعت وهذا أحب إلي، قال وأهل العلم يرون عليها القضاء. ومعنى هذا أن المعروف في زمن الإمام مالك عن الفقهاء الذين يعرفهم الإمام مالك أنهم يرون أن عليها القضاء إذا خافت على ولدها، وأن هذا هو المعروف في ذلك الزمن المتقدم القريب من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فقط فإن لهما الفطر وعليهما القضاء باتفاق العلماء. حكى عدم الخلاف ابن قدامة رحمه الله، وحكاه النووي رحمه الله، وهو كذلك. فقد تتبعنا كلام الفقهاء وقرأنا فيما استطعنا من الكتب، فما وجدنا فيها إلا أن الحامل أو المرضع إذا خافتا على نفسيهما أن عليهما القضاء. وما ذهب إليه بعض الفضلاء من المتأخرين أنها تطعم حتى لو خافت على نفسها، فهذا قول مخالف لما نص عليه المتقدمون من أن عليها القضاء بلا خلاف. وإذا خافتا على نفسيهما وولديهما أيضا فإن عليهما القضاء، لأن العبرة بالخوف على النفس والولد تابع. لكن إذا خافتا على ولديهما فقط، مرضع ما تخاف على نفسها لكن تخاف أن اللبن يقل عن الولد فيتأذى، حامل ما تخاف على نفسها لكن تخاف على الجنين أن يصيبه شيء، فهل لها أن تفطر؟ نعم، اتفق الفقهاء على أن الحامل إذا خافت على ولدها لها أن تفطر، وعلى أن المرضعة إذا خافت على ولدها أن لها أن تفطر. لكن ماذا عليها إذا أفطرت؟ اختلف العلماء هنا. فذهب الحنفية إلى أن عليها القضاء فقط، قالوا تقضي فقط. وذهب المالكية إلى أن الحامل إذا خافت على ولدها تقضي فقط، أما المرضع فتقضي وتطعم. المالكية يقولون الحامل إذا خافت على ولدها فأفطرت تقضي، أما المرضع إذا خافت على ولدها فإنها تقضي وتطعم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تقضي وتطعم سواء كانت حامل أو كانت مرضعة. وذهب بعض السلف إلى أنها مخيرة بين أن تقضي أو تطعم، يعني إما تقضي بدون إطعام وإما تطعم بدون قضاء. والراجح عندي والله أعلم، وهذه المسألة من أدق مسائل الصيام وقد بحثتها سنين عددا ولا زلت في كل عام أعيد النظر فيها، والذي ترجح عندي والله أعلم أن عليها القضاء والإطعام، أن عليها القضاء والإطعام. أما القضاء فمن أين أخذناه؟ أخذناه من قاعدة الشريعة المضطردة أن من أفطر لعذر طارئ عارض يجب عليه القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا هو الأصل الشرعي المضطرد، ولم نجد في القرآن ولا في السنة أصلا غير هذا، أن من أفطر لعذر عارض يزول أن عليه القضاء. وهذه قد أفطرت لعذر عارض فعليها القضاء. وأما الإطعام فلفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، كفتوى ابن عمر رضي الله عنهما هنا في هذا الأثر الصحيح، وفتوى ابن عباس التي رواها أبو داود وغيره بإسناد صحيح، ولا مخالف لهما من الصحابة. فإن قال قائل قد جاء في الأثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع أنهما قالا ولا قضاء، فلماذا لا تأخذ بقولهما ولا قضاء كما أخذت بقولهما في الإطعام؟ قلنا إن الدارس لهذين الأثرين يدرك بجلاء أن الروايات التي لم يرد فيها الأمر لم يرد فيها نفي القضاء أكثر وأقوى إسنادا، وعليه يتبين أن الروايات التي جاء فيها ولا قضاء شاذة فلا يعمل بها، ويبقى الإطعام قائما. ولا شك أن هذا القول مع رجحانه أحوط للذمم، فإن الحامل أو المرضع إذا خافت على ولديهما فقضت وأطعمت برئت ذممهما قطعا ولا كلفة في هذا، فالأمر يسير. هذا باختصار. فإن قال قائل جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع، رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الصوم عن الحبلى والمرضع، إذن الصوم موضوع عنهما، فكيف تقول عليهما القضاء؟ قلنا إن وضع الصوم عن الحبلى والمرضع كوضع الصوم عن المسافر كما في هذا الأثر تماما، والمسافر وضع عنه أداء الصوم ووجب عليه القضاء، فكذا الحبلى والمرضع وضع عنهما أداء الصوم ووجب عليهما القضاء. نعم. وعن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. نعم، هذه المسألة متعلقة بمن أفطر في رمضان لعذر ثم لم يقضي حتى دخل عليه رمضان الآخر، فما الذي يلزمه؟ هو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون معذورا، أن يكون معذورا ما استطاع. مثال ذلك: رجل أجرى عملية قلب مفتوح وقال له الأطباء: لا تصم لمدة 4 سنين، فأفطر السنة الأولى ثم لم يقضي حتى جاء رمضان الثاني وأفطر ثم لم يقضي حتى جاء رمضان الثالث ولم يقضي فأفطر ثم لم يقضي حتى جاء رمضان الرابع فأفطر، فهذا عند جماهير العلماء من السلف والخلف لا يجب عليه إلا القضاء. إذا شفاه الله قلنا له: اقضي ما عليك. وذهب بعض السلف إلى أنه يقضي آخر رمضان، أما ما قبله فيطعم عن كل يوم مسكينا. انتبهوا لهذا الرأي، وإن كان مرجوحا لكن هو رأي لبعض السلف، منهم بعض الصحابة وبعض التابعين. إنسان أفطر 3 رمضانات لعذر والعذر مستمر، ثم بعد رمضان الثالث زال العذر شفيا، ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون: اقضي رمضان الأخير الثالث. طيب رمضان الماضي والذي قبله ماذا أصنع به؟ يقولون له: أطعم عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. فجعلوه في منزلة العاجز، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح القضاء لعموم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا هو الراجح. والحالة الثانية أن لا يكون معذورا، يعني استطاع القضاء لكن تساهل حتى دخل عليه رمضان الآخر، فهنا قد اختلف العلماء فيما يجب عليه. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب عليه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا. للروايات الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال يحيى ابن أكثم: وجب في هذه المسألة الإطعام عن 6 من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف. قال يحيى ابن أكثم: وجب في هذه المسألة الإطعام عن 6 من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي يدركه ويطعم عن الأول، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. يا أخو أبو هريرة رضي الله عنه سئل عن رجل مرض في رمضان وأفطر ثم صح بعد رمضان فلم يقضي حتى دخل عليه رمضان الآخر، فجاءوا لأبي هريرة رضي الله عنه في رمضان قالوا يا أبا هريرة هذا الرجل كذا وكذا وكذا، قال يجب عليه أمور، ما هي؟ قال أولا يتم صوم رمضان هذا الذي عليه، ثانيا يطعم عن كل يوم مسكينا لرمضان الماضي، ثالثا إذا فرغ من صيام رمضان هذا يقضي رمضان الماضي. قال الدارقطني بإسناد صحيح، وروى أيضا الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان كل يوم مسكينا. وروى مثله أيضا عن ابن عباس، وهذه الآثار أيضا رواها عبد الرزاق في المصنف، فدل ذلك على ما ذكرنا. وبهذا كان يفتي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. وذهب الحنفية إلى أنه يقضي فقط ولا إطعام، قالوا لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يفصل، ولكن وبهذا كان يفتي شيخنا الشيخ بن عثيمين أنه يجب عليه القضاء فقط، ولكن الراجح والله أعلم هو قول الجمهور لأنه قول الصحابة ولا مخالف لهم، فيكون إجماع الصحابة قد قام على هذا ولا تجوز مخالفة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله باب جامع قضاء الصيام. طبعا الأثر عن سعيد بن جبير رواه ابن أبي شيبة بإسناده، وإن كان مالك رحمه الله قد رواه بلاغا. نعم. وعن مالك باب جامع قضاء الصوم. نعم. الصيام. نعم. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. نعم. هذا الأثر الصحيح عن عائشة رضي الله عنها رواه الشيخان البخاري ومسلم ورواه مالك، فهو أثر صحيح، ومقصود الإمام مالك أن يبين زمن القضاء. ما هو زمن القضاء؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت القضاء ما بين الرمضانين، ما بين الرمضانين، ولا يجوز أن يؤخره عن رمضان، يعني لا يجوز أن يؤخره حتى يدخل رمضان التالي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالوا فإن حرصها على أن تقضي في شعبان دليل على أنه لا يجوز تأخيره عن شعبان. وذهب الحنفية إلى أن وقت القضاء العمر كله، العمر كله ليس ما بين الرمضانين، يجوز التأخير. لماذا يا معاشر الأحناف؟ قالوا لأن ربنا قال فعدة من أيام أخر، وأطلق ولا دليل على التحديد. قلنا لهم حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فما تستطيع أن تصومه إلا من شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل كيف يقال لمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم له زوجات أخر عندما يكون عند الأخريات لماذا لم تصم؟ نقول لأن النهار للرجل والقسم إنما هو في الليل، النهار للرجل ليس للنساء، فله أن يذهب هنا أو يذهب هناك. الحنفية كما قلنا يا إخوة قالوا إنه لا دليل. طيب حديث عائشة رضي الله عنها قالوا لا إشكال فيه، كيف؟ قالوا هي تصوم في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله وفي بعض الروايات إلا قليلا، فما دام أنه صائم فإنها تصوم وليس لأنه لا يجوز. والحقيقة أنه قول قوي، حقيقة أنه ليس بالقول الضعيف، لكن الأقرب والأحوط هو قول الجمهور أنه لا يجوز تأخيره عن رمضان. ما الذي يجعلنا نقول الأقرب؟ فتاوى الصحابة، لماذا أوجب عليه الصحابة أن يطعم مسكينا مع القضاء؟ لو كان يجوز له التأخير ما أوجبوا عليه هذا. فالأقرب والأقوى هو قول جمهور العلماء. لكن يا إخوان دائما أورد مثل هذه الأمور، أريد أن تقدروا للفقهاء قدرهم وأن تعرفوا لهم شأنهم، وأن الفقهاء إذا قالوا قولا فإنما يصدرون عن دليل قد نوافقهم وقد نخالفهم. طبعا ما يجوز أن نخالف كل الفقهاء، مثل ما يأتي الآن بعض الذي لا يعرفون في الفقه شيئا ويتصدرون للناس ويفتون بخلاف الإجماع ويقول هذا رأيي والعبرة بالنص. لا والله، ما يجوز أن تقول قولا ليس لك فيه إمام في المسائل المفروغ منها. فينبغي أن نعرف للفقهاء والمذاهب الأربعة فضلها وأن نقدرها قدرها وأن نحترمها، وأن نعرف أن الأئمة الأربعة لا يقول أحدهم قولا بخلاف الدليل وهو يعلم، بل إما أن عنده دليلا أقوى في ظنه وإما لم يعلم بالدليل، ولو علم بالدليل لرجع إليه. نعم. قال رحمه الله: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. وعن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن عليه صيامه على غير رؤية، ويرون أن على من صامه على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال يحيى قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم، هذا يتعلق بصيام يوم الشك، وصيام ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وبعض الفقهاء يقول يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان في السماء غيم أو ما يمنع الرؤية. أما إذا لم يكن هناك غيم فيوم الثلاثين ليس يوم شك بل هو يقينا من شعبان، ولكن الأحكام لا تختلف. هل يجوز أن يصام يوم الشك؟ هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يصومه احتياطا لرمضان أو على أنه من رمضان، وهنا يقول جمهور الفقهاء يحرم هذا، يحرم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، متفق عليه. ولأن عمارا قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الأربعة وصححه الألباني. وذهب الحنابلة كما تقدم معنا في أول شرح كتاب الصيام من الموطأ إلى أنه إذا كان في السماء غيم فإنه يصام على أنه من رمضان، أما إذا كان كانت السماء صحوا فإنه يحرم صومه، والراجح قول الجمهور كما تقدم معنا. الحالة الثانية أن يصومه تطوعا لأمر قد اعتاده، كان يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين وأنا متعود أن أصوم كل اثنين، فهنا يجوز صومه تطوعا بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم فليصم ذلك اليوم، متفق عليه. الحالة الثالثة أن يصومه لواجب، باقي عليه يوم قضاء في يوم الشك، نذر أن يصوم آخر اثنين من شعبان فوافق يوم الشك، فهنا عند جماهير العلماء يصومه بل يجب أن يصومه. والشافعية في وجه قالوا لا يصومه ولا يجزئه للنهي، لكن الراجح قول الجمهور. والحالة الرابعة أن يصومه تطوعا لصيام لم يعتده، يعني ينشئ تطوعا في ذلك اليوم، فهنا اختلف العلماء، فذهب أكثرهم إلى أنه يجوز ولا حرج، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه مكروه، وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في احتمال إلى أنه حرام، والراجح أنه حرام. لا يجوز للإنسان أن يتطوع بصيام يوم الشك تطوعا جديدا لم يعتد عليه للنهي، أما التطوع الذي اعتاد عليه فقد سمعنا الدليل على جوازه. نعم. قال رحمه الله: باب جامع الصيام. وعن مالك عن أبي النضر بقي مسألة، وهي مسألة من صام يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان فهل يجزئه؟ الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه لا يجزئه، وأنه يقضي هذا اليوم، وأنه يقضي هذا اليوم. نعم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. نعم، هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق مالك بهذا الإسناد، رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق مالك بهذا الإسناد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام النافلة، أنه يسرد الصوم حتى يقولون لا يفطر، ثم يفطر ويسرد الفطرة حتى يقولون لا يصوم. وهذا طبعا يا إخوة أحد أدلة العلماء أو أدلة الجمهور على أن صيام يوم السبت إذا لم يفرد جائز، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر يوم السبت لما قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر. صيام ستة أيام ما يقال فيها أنه لا يفطر، وإنما كان يسرد الصوم كثيرا. وهذه إحدى الطريقتين الفاضلتين للصوم، يعني أفضل الصوم بإحدى الطريقتين، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصوم وهو صيام داود عليه السلام. أن يسرد الصوم أياما ثم يفطر فيسرد الفطر أياما، هذه الطريقة الثانية وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وبهذا رجح كثير من المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شعبان كله، كان يفطر شيئا منه، لأن عائشة رضي الله عنها التي روت عنه أنه كان يصوم شعبان كله تقول ما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فهذا يدل على أنه لم يكن يصوم شعبان كله. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان لما قدمناه مرارا من أنه شهر غفلة يغفل فيه الناس، والعبادة في وقت الغفلة أفضل، ولأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. نعم. وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. نعم، هذا الحديث أيضا عند الشيخين البخاري ومسلم، والبخاري رواه عن طريق مالك بهذا الإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، أي الصيام ستر ووقاية. من ماذا؟ من أمرين، من النار ومن الأخلاق الرذيلة، فإن الصوم يقي من النار يوم القيامة ويقي من الأخلاق الرذيلة في الدنيا. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ويضبط أيضا فلا يرفث، يعني بضم الفاء وبفتح الفاء، ومعناها لا يتكلم بالكلام القبيح. يا صائم ليصم لسانك عن الكلام القبيح. لا يرفث، لا يتكلم بالكلام القبيح، ولا يجهل، يعني لا يفعل فعل الجهال، وهو المعاصي والأخلاق الرذيلة. لا تفعل المعاصي وأنت صائم. طيب يعني هل أفعل المعاصي وأنا غير صائم؟ الجواب لا، لكن هذا يدل على أن الصيام أولى بهذا، يتأكد الأمر فيه ويعظم فيه. ولذلك يا أخوة العلماء يقولون المعاصي آكلة ثواب الصيام، المعاصي آكلة ثياب الصيام، فإن المعاصي تأكل آكلة ثواب الصيام، فإن المعاصي تأكل ثواب الصيام حتى لا يبقى منه شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك جاء في الرواية الأخرى عند مسلم: ولا يسخب. ما معنى لا يسخب؟ يعني لا يصيح، يرفع صوته، فإن هذا من الأخلاق الرذيلة. فدل هذا على أن المقصود بلا يجهل أن لا يعصي ولا يتخلق بالأخلاق الرذيلة. فإن امرؤ قاتله، ما معنى قاتله؟ يعني وقعت بينهما خصومة أو شاتمه، فليقل إني صائم، إني صائم. للعلماء وجهان: الوجه الأول أنه يقول ذلك في نفسه، يعني يحدث نفسه، يقول في نفسه إني صائم إني صائم إني صائم، يعني حتى لا يشاتمه. والوجه الثاني أن يقول هذا بصوت مرتفع: إني صائم إني صائم، يذكر نفسه ويزجر من شاتمه. وبعض أهل العلم قالوا في رمضان يقولها بصوت مسموع لأن الناس جميعا صائمون، أما في غير رمضان فيقولها في نفسه حتى لا يرائي ويعلم الناس أنه صائم. والصحيح أن السنة أن يقولها بصوته المسموع: إني صائم إني صائم، وهذه سنة يؤجر عليها الإنسان إذا قالها. نعم. وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. نعم، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على العلم العظيم، فإذا كان الأمر عظيما يقسم عليه صلى الله عليه وسلم. لخلوف بضم الخاء واللام، وضبطها بعضهم لخلوف، ولكن النووي في المجموع قال لا يجوز فتح الخاء، لا يجوز فتح الخاء. والخلوف تغير رائحة فم الصائم بسبب الصوم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا ويوم القيامة، هذا الراجح. تغير رائحة فم الصائم أطيب عند الله وأزكى من رائحة المسك. والمقصود أن الصوم كله بركة وخير، حتى رائحة الفم التي قد يستقذرها الناس هي أطيب عند ربنا من ريح المسك. ويوم القيامة تكون للمسلم أطيب من ريح المسك ثوابا وثقلا في الميزان ورائحة في الفم. إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه، هذه المفطرات وقد تقدم الكلام عليها، من أجلي، فالصيام لي، أي أنه يصوم مخلصا لي بدليل استواء الخلوة والجلوة، وأنا أجزي به. وقال بعض أهل العلم لي، أي أن جزاءه لي، فلا يعلم قدر جزاء الصوم إلا الله، كل حسنة بعشرة أمثالها. هذا الأصل، كرم الله يا إخوة، كرم الله، فضل الله عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن عملت حسنة فهي بعشر، لا تقل عن العشر أبدا إن عملت. كل حسنة تعملها إن قبلت فهي بعشر، إلى 700 ضعف. إلا الصيام فهو لي، يقول الله فهو لي، أي أن جزاءه لي وأنا أجزي به، فلا يعلم قدر جزاءه، قدر جزائه إلا الله سبحانه وتعالى. هل الصوم يضاعف 700 ضعف؟ لا والله، يضاعف أعلى من 700 ضعف، ولكن كم الله أعلم. وهذا دليل على فضيلة الصوم. نعم. وعن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم، هذا الأثر كما تلحظون صحيح، وهو موقوف على أبي هريرة، وقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، ما معنى فتحت أبواب الجنة؟ للعلماء قولان. القول الأول أن أبواب الجنة حقيقة تفتح، فأبواب الجنة تفتح في رمضان فهي مفتوحة. وقال بعض أهل العلم بل المقصود أن الخير ييسر للإنسان، والخير هو باب الجنة، طريق دخول الجنة هو فعل الصالحات، فقالوا في رمضان ييسر الخير للإنسان أكثر من غيره. والظاهر أن المراد الأمران، فأنتم في الدنيا في الأرض تفتح لكم أبواب الجنة بتيسير طرق الخير لكم وقلة المعاصي، وفي السماء تفتح أبواب الجنة وغلقت أبواب النار كذلك، فيها الوجهان أو القولان. قال بعض أهل العلم توصد أبواب النار حقيقة فلا تفتح في رمضان، وقال بعض أهل العلم بل المقصود أن المعاصي تقل في رمضان، لأن الإنسان يضبط شهوته في رمضان، والشهوة أساس المعاصي، أساس وقوع الإنسان في المعاصي الشهوات. والظاهر والله أعلم أن الأمرين صحيحان، وصفدت الشياطين. قال بعض أهل العلم هي على حقيقتها تسلسل الشياطين فتضعف حركتها، تسلسل تقيد بالقيود حقيقة فتضعف حركتها فلا تصل إلى ما كانت تصل إليه. وقال بعض أهل العلم بل الذي يسلسل هم المردة الكبار، أما صغار الشياطين يبقون. وقال بعض أهل العلم بل المقصود أنها لا تصل إلى ما كانت تصل إليه في نفوس الناس، هي ما تسلسل ما تقيد بالسلاسل، لكنها تقيد في مكرها، فلا تستطيع أن تمكر بالناس كما تمكر بهم في غير رمضان. ولكن ظاهر الروايات أنها تسلسل حقيقة، والله على كل شيء قدير، فهي تسلسل وتصفد. نعم. وعن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. نعم، اتفق العلماء على أن للصائم أن يتسوك إلى الزوال، إلى الزوال، إلى أذان الظهر، محل اتفاق أن للصائم أن يتسوك. ثم اختلفوا في التسوك بعد الزوال للصائم، فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، ونسبه النووي لأكثر العلماء، قال وهو المختار، إلى أن للصائم أن يتسوك بعد الزوال، فله أن يتسوك في أي ساعة من النهار، لعموم النصوص التي حثت على السواك. وقد جاء عن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه البخاري تعليقا والترمذي وضعفه الألباني. وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهية السواك للصائم بعد الزوال، قالوا يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال. وقال بعض الحنابلة لا يستحب ولا يكره، بعض الحنابلة قالوا لا يستحب ولا يكره. طيب لماذا؟ قالوا أولا للحديث الذي تقدم معنا، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يذهب خلوف فم الصائم. ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، رواه البيهقي. والراجح أنه يستحب للصائم أن يتسوك ولو بعد العصر لعموم النصوص. وأما حديث خلوف فم الصائم، فخلوف فم الصائم مصدره المعدة، فلا يزيله السواك، السواك يذهب ما في الفم فقط، يطهر الفم. أما خلوف فم الصائم فإنه يخرج من المعدة الفارغة من الطعام، فلا يضره السواك. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فضعيف، ضعفه البيهقي وغيره. بقي شيء قليل لعلنا نقف هنا، وإذا يسر الله لنا في وقت آخر نكمله إن شاء الله عز وجل. وبعد، أيها الفضلاء، بهذا الدرس نختم دروسنا، وسنتوقف عن الدروس إن شاء الله إلى يوم 15 من ذي القعدة، حيث نبدأ الدروس إن شاء الله في يوم 15 من ذي القعدة إن شاء الله عز وجل. وإني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، بالعمل بطاعة الله، والبعد عن معاصي الله عز وجل. قد بان لنا في رمضان دروس عظيمة، منها أن عمرنا قصير، وأن الأيام سريعة الذهاب، والأعوام مكونة من الأيام، فكما أن رمضان مر سريعا فإن أعوام أعمارنا والله تمر سريعة. وليس الشأن كم عشت في الدنيا، لكن الشأن كله ماذا حملت من الدنيا. فإن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، إن صالحا أو سيئا. فالذي يجب علينا يا إخوة أن نتذكر وأن نعتبر، فإن الموت جد قريب. كم من شخص ربما كان معنا العام الماضي في الحلقة يسمع كلامنا ويعبد الله، وهو اليوم مرتهن في قبره. وقد يكون هذا الحال حالنا فيما يأتي، فينبغي علينا أن نتقي الله وأن نخلص لله ونوحد الله ونطيع الله ونبتعد عن معاصي الله. من دروس رمضان أن أدركنا أن الحياة الطيبة في طاعة الله، فقد رأينا وأحسسنا بأثر الطاعة في قلوبنا، بل وفي بيوتنا وأهلنا، كيف طابت الحياة بطاعة الله وقلة المعاصي. فيا أخي، يا من ذقت لذة الطاعة في رمضان، إياك أن تعود إلى المعصية بعد رمضان، واحرص على أن تستمر على الطاعات، فإن الله الذي يحب منك الطاعة في رمضان يحب منك الطاعة في غير رمضان. واحرص، رعاني الله وإياك، على أن تكون أيامك بعد رمضان كأيامك في رمضان، واعلم أن من جعل حياته بعد رمضان كحياته في رمضان جعل الله آخرته كالعيد، وكان سعيدا عند موته، سعيدا في قبره، سعيدا عند لقاء ربه، سعيدا غاية السعادة بدخول الجنة ورؤية الله عز وجل. فالله الله معاشر المؤمنين، الله الله في طاعة الله والبعد عن معاصي الله عز وجل. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على أنفسنا والشياطين، وأن يجعل أيامنا القادمة كلها أيام خير وبركة، وأن يجعلنا من عباده الطائعين الأوابين التوابين المستغفرين. وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر رمضان بعفوه ومغفرته ورحمته وإحسانه وعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا ممن سعد في رمضان وما بعده، وأن يكفينا شر الشقاء في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم، وأعتذر لإخواني عن الأسئلة حتى لا نضايق أصحاب السفر، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.